ملفات بوليسية. جريمة في شارع النرجس، الحلقة الأولى. بعد تدريب نظري وعملي تخرجت العميدة رجاء سرحال من المعهد الملكي للشرطة، كانت ضمن خريجات فوج العام 10 و2000. خلال فترة التدريب أبانت رجاء عن تفوقها، وكان منطقيا أن تكون في طليعة الخريجين بما أتاح لها أن تختار المدينة التي ترغب العمل بها. اختارت العمل في الرباط، وتم تعيينها مستهل يونيو من العام 10 و2000 في إحدى دوائر الشرطة بالعاصمة. وقد أبانت منذ الأيام الأولى عن جد ومثابرة، كانت تعلم أن ذاك هو السبيل إلى ارتقاء الدرجات والحصول على تكليف بالمهام. بعد أسابيع غادر رئيس إحدى الفرق الجنائية لقضاء عطلته السنوية، واعتبارا للأصداء الطيبة لما تقوم به فقد عينها والي الأمن لتقوم مقام رئيس الفرقة الذي استفاد من عطلته السنوية. بالنسبة للعميدة رجاء سرحال فإن في ذلك التكليف فرصة من ذهب لتثبت كفاءتها. بالنسبة لوالي الأمن فإن تكليف العميدة رجاء يعتبر اختبارا لمدى قدرتها على تولي مهام رئيسة قسم، حيث ستكون مستقلة في اتخاذ القرارات وفي التعامل مباشرة مع النيابة العامة. لما التحقت العميدة الشابة بمنصبها الجديد كانت عازمة على تفعيل الدروس العملية والنظرية التي تلقتها في المعهد الملكي للشرطة. هي تذكر أستاذ مادة الأبحاث الجنائية الذي كان يحث طلبته على الاعتماد في المعاينات وفي الإجراءات الأخرى على الجزئيات الصغيرة، تلك الجزئيات التي كثيرا ما تكون الخيط الذي يوصل إلى فك ألغاز كثيرة. في صبح 18 غشت في 5 صباحا رن الهاتف المحمول للعميدة رجاء. كان المتصل هو المراقب العام رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. طلب المراقب العام من العميدة رجاء سرحال أن تتوجه إلى حي الرياض قريبا من مفوضية الشرطة، حيث سيكون في انتظارها أحد عناصر الدائرة. أبلغها المراقب العام أن الرجل سيقودها إلى منزل اكتشفت به جثة امرأة. أضاف أن المتوفر من المعلومات يوحي بأنها قتلت. طلب منها أن توافيه فور وصولها بتقرير شفوي أولي يمكنه من إبلاغ كبار المسؤولين. طلب منها أيضا أن تحرص على إبلاغ النيابة العامة. أنهت العميدة رجاء المكالمة ثم انطلقت مسرعة. بعد دقائق كانت بجوار المفوضية. امتطت سيارة شرطة إلى جانب 4 من أعضاء فرقتها. على بعد بضع شوارع يوجد شارع النرجس في حي الرياض. توقفت السيارة عند الفيلا 529. كان طاقم فرقة مسرح الجريمة هناك في انتظار الإذن بالتدخل. كان رئيس الفريق قد اتخذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على معالم الجريمة. ما أن ترجلت حتى اقتيدت إلى داخل الفيلا، كان بباب الغرفة المخصصة للخادمة رجل يبدو من ملامحه أنه في العقد 6 من العمر. كان المختار بن عبو ساكن الفيلا. قال للعميدة إنه اكتشف الخادمة مقتولة حين جاء إلى غرفتها يريد إيقاظها لتعد له وجبة الفطور. كان الرجل يتحدث بنبرة يطبعها الارتباك. كانت تنظر إليه بعين متفحصة. لم تتوقف عندما قاله الرجل، ذلك ما أوحى به تعجيلها بالتقدم نحو الجثة. أمسكت بمتنها، جست النبض لا نبض، كانت ميتة. بدا لها أن الضحية فارقت الحياة منذ وقت ليس بالطويل. مع ذلك فإن العميدة رجاء تعلم أن الفحص الدقيق للجثة وحده الكفيل بكشف ظروف الوفاة وملابساتها. من خلال المعاينة الأولية كان يبدو أن القتيلة امرأة شابة عمرها بين 24 و26 عاما. كان على الجثة من جهة القلب جرح غائر نزف منه دم كثير. لاحظت العميدة أن ثياب الضحية مزقت. أوحى ذلك إلى أحد الأعوان بالقول إنها تعرضت للاغتصاب، لكن العميدة طلبت منه أن يتريث وأن لا يتسرع في إصدار الأحكام. فتشت العميدة ملابس الضحية، كانت تبحث عن وثيقة تمكن من التعرف على هويتها. في جيب قميص كان معلقا خلف الباب اكتشفت العميدة بطاقة التعريف الوطنية للهالكة، اسمها زهرة بوغانم، من مواليد العام 88، مهنتها خادمة في البيوت، وعنوانها الرقم 13 في زنقة القشريين بمدينة وزان. على مدى أكثر من ساعة سعت العميدة رجاء إلى اكتشاف ما قد يمكن من اقتفاء أثر الجاني أو الجنى، ولكنها خلصت إلى أن قاتل أو قتلة زهرة بوغانم أبدوا حرصا على أن لا يتركوا وراءهم ما يدل عليهم. لم يبق أمام العميدة الشابة إلا أن تباشر إجراء نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. اتصلت برئيسها المباشر ثم بممثل النيابة العامة، أمرت بإخضاع الجثة للتشريح بعد أن حصلت على موافقة ممثل النيابة العامة. بعد أن نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات، باشرت العميدة رجاء الاستماع إلى صاحب الفيلا المختار بن عبو. بدأ أن روعه قد خف الآن. قال إنه استيقظ باكرا، كان يريد تناول وجبة الفطور قبل أن يقصد إلى منتجع أوريكا القريب من مراكش. أبلغ العميد أنه كان يريد أن يلحق هناك بزوجته وابنه. قال المختار إنه نادى الخادمة أكثر من مرة ولما لم تجب وقد حسب أنها أغرقت في النوم، نهض من فراشه وتوجه إلى غرفتها. هناك اكتشف مشهدا رهيبا. كانت ممددة على الأرض وسط بركة من الدم. اتصل بزوجته، كانت هي من شغلت الخادمة. قال إنها نصحته بأن لا يلمس شيئا وأن يتصل حالا بشرطة النجدة. علمت العميدة رجاء من الرجل أن زوجته شغلت الخادمة الهالكة بعد أن طمأنتها الوسيطة التي جاءت بها إلى أنها ذات أخلاق حسنة وأن مشغليها السابقين ما كان لهم أن يستغنوا عنها لولا اضطرارهم إلى العودة إلى فرنسا بلدهم. قال المختار أيضا إن الخادمة الشابة خلال الشهر الذي قضته في المنزل لم تتلقى أي زيارة، كانت من حين لآخر تتلقى اتصالا في الهاتف الثابت للبيت من والدتها. أبلغ المختار العميدة بأن زوجته في الطريق إلى الرباط وإنها تستطيع أن تقدم معلومات أوفى حول الخادمة القتيلة. خارج الفيلا في الجوار المباشر حاولت العميدة رجاء سرحال العثور على ما يفيد في التحقيق. لاحظت أن الفيلا 529 في شارع النرجس بحي الرياض تقع بالقرب من عدة منازل في طور البناء. طلبت من معاونيها استجواب أكبر عدد ممكن من عمال البناء الموجودين في تلك الأوراش، ولكن ذلك لم يأتي بجديد. طلبت تعليمات من نائب الوكيل العام للملك الذي أمرها بنقل كل أولئك العمال إلى مقر ولاية الأمن وإخضاعهم للاستنطاق لمدة أطول. كانت مهمة صعبة إذ لا ترتكز على أي سند، ولكنها امتثلت. لم تهمل العميدة استنطاق المختار بن عبو بعد نقله إلى مقر المفوضية. كان المشتبه به الوحيد. أخذت بصماته وأمر بأخذ عينات من ريقه. حرصت أن تنتقل إلى المشرحة بعد أن وزعت المهام بين أفراد فريقها. كانت تسعى جاهدة لاكتشاف ثغرة ما تكون منفذا يفضي إلى القاتل أو إلى القتلة. هل هو واحد من عمال البناء الذين يجري استنطاقهم، أم هو المختار بن عبو الستيني ذو الملامح المسالمة؟ غدا نواصل مواكبة التحقيق. جريمة في شارع النرجس، الحلقة الثانية. بعد أن نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات باشرت العميدة رجاء سرحال استجواب صاحب الفيلا المختار بن عبو، ولما اكتشفت في الجوار منازل في طور البناء وسعت دائرة الاستجواب إلى العمال المقيمين في تلك الأوراش، تم نقل الجميع إلى المفوضية. أمرت العميدة بضرب حراسة غير ظاهرة حول الفيلا بعد أن أوكلت إلى مساعديها مهمة الاستماع إلى المستجوبين. انتقلت رجاء إلى المشرحة، كانت حريصة على حضور عملية التشريح. كان الطبيب الشرعي في انتظارها، ما أن وصلت حتى دخل غرفة التشريح كانت جثة الخادمة زهرة بوغانم ممددة على الطاولة. بدأ الطبيب بإزاحة الغطاء، كانت عارية. الطعنة الوحيدة على مستوى القلب كانت مفتوحة، كانت الطعنة القاتلة. أكد الطبيب أن الضحية لم تتعرض للاغتصاب كما تصور بعض الباحثين اعتمادا على ملابسها التي مزقت. بدا جليا للعميد رجاء أن تمزيق ملابس الضحية لم يكن إلا بغرض التمويه وتضليل الباحثين. طلبت استخراج ما قد يكون علق بأظافرها. لما كانت تهم بمغادرة المشرحة تلقت من أحد أعوانها خبر وصول امرأة إلى الفيلا، كان برفقتها طفل. توقع الشرطي أن تكون زوجة المختار بن عبو العائدة من مراكش. بعد نحو نصف ساعة كانت المرأة حاضرة أمام العميدة. أكدت أن اسمها زهور الهاروني وأنها زوجة المختار بن عبو. دافعت زهور عن زوجها، قالت إنه رجل ورع ولا يمكن حتى تصور إقدامه على جريمة قتل. كان الدفاع المستميت للمرأة عن زوجها كفيلا بأن يدفع العميدة إلى الشك والتساؤل عما إذا كان لها دور ما في جريمة القتل. فكرت العميدة في دافع الغيرة، فالخادمة القتيلة كانت شابة ذات حسن، وقد تكون المرأة خشيت وقوع زوجها في الغواية فقررت التخلص من الخادمة. كانت تساؤلات كثيرة تدور بخلد العميدة رجاء، حتى الآن لم تتوصل إلى ما يسند تلك التخمينات. كان سفر زهور إلى مراكش إلى أوريكا يعزز كفة الشك لدى العميدة. هي تذكر ما قاله المختار من أنه لما سعى إلى إيقاظ الخادمة كان يتأهب للحاق بزوجته وابنه في مراكش. كان لزاما على الباحثين أن يتقصوا أخبار الزوجين لدى الجيران. سئل عنهما أيضا الصيدلاني والخضار والجزار، وجاءت الإجابات مجمعة على أن الرجل وامرأته وابنهما ذو أخلاق حسنة وسلوك قويم. كان متدينان وكان يحرصان على أداء الصلوات في المسجد. هل يكفي ذلك لإبعاد الشبهة عنهما؟ مر اليوم الأول من التحقيق دون أن يتفتق عن معطيات تتيح المسلك الذي يتعين التركيز عليه للوصول إلى القاتل أو القتلة. كانت العميدة رجاء سرحال تعيش مع والدتها، كان أبوها قد توفي وهو دون 45. كانت الأم مرجعا أساسيا لرجاء في قضاياها الشخصية وكثيرا ما عرضت عليها بعضا من هموم عملها. في اليوم التالي استيقظت العميدة رجاء قبل الفجر، توجهت إلى غرفة والدتها، نصحتها أن تعيد الاستماع وبإمعان إلى أقوال زوجة السيد المختار. بالأمس اضطرت إلى إخلاء سبيل عمال البناء الذين لم تتوصل إلى أي دليل ضدهم. لما حلت بمكتبها في المفوضية عاودت الاستماع إلى المختار، وأعاد الرجل ما قاله منذ البداية، لم تسجل أي تناقض في أقواله. كان الأرق قد أخذ منه مأخذا ولذلك بدا عصبيا. تدخلت زوجته لتهدئته، قالت له عليه أن يتحلى بالصبر لأن الحقيقة لابد أن تظهر على يد العميدة المقتدرة. استوقف العميدة رجاء ذلك الإطراء، قالت في نفسها إن هذا المدح إما أن يكون صدر عن امرأة مخلصة في حب زوجها أو هو كلام امرأة تجد في المراوغة والتمويه. سعت العميدة إلى الإيحاء للمرأة بأنها تتجاوب معها، خاطبتها بلغة فيها الكثير من اللين علها توقعها في الفخ وتحصل منها على ما يبعث الروح في التحقيق. قالت زهور زوجة المختار: إنها بما أنها لا تقوى على التوفيق بين العمل وما يقتضيه واجب العناية بالبيت والأسرة، فإنها كانت تضطر إلى الاستعانة بخادمات. قالت إنها تعاني من تقلب الخادمات، وإنها في الفترة الأخيرة صارت تغير الواحدة منهن كل شهر تقريبا. استرعى هذا التوضيح انتباه العميدة، ولكنها تركت زهور تكمل. أضافت أن 3 خادمات تعاقبن على البيت منذ 4 أشهر. أكدت أنها أحست تفاهما مع المسكينة زهرة بوغانم التي ذهبت ضحية ذاك الاعتداء الشنيع. عادت المرأة لتؤكد أنه من غير المعقول أن يتهم زوجها لأنها على يقين من أنه بريء من دمها. أضافت المرأة أنها على استعداد للاعتراف بأنها هي التي طعنت الخادمة تلك الطعنة القاتلة. مضت إلى أنها تشفق لحال زوجها الذي يكاد يفقد عقله. لم تستسغ العميدة ذاك العرض، ولكنها تظاهرت بأنها تساير المرأة. بادرتها بسؤال آخر، سألتها عما إذا كان لديها بديل عوض توريط نفسها فداء لزوجها. ردت المرأة بأنها لا تملك من خيار آخر، وبأنها مستعدة لتحكي بالتفصيل كل حكاياتها مع الخادمات. ذكرت أنها قبل 2 شهر اضطرت للاستغناء عن خادمة لما اكتشفت أنها سرقت 2 أشياء من المنزل. اقترحت على زوجها رفع شكاية ضدها، ولكنه لم يكن متحمسا لذلك. في النهاية قالت إنها اغتنمت فرصة توجهها إلى مسقط رأسها لمناسبة عيد الأضحى، ثم أبلغتها بقرار الاستغناء عن خدماتها. علمت العميدة من السيدة زهور أن تلك الخادمة عاودت مع ذلك الاتصال بها، ولكنها أبلغتها أنها ستكون في عطلة. علمت أن الاتصال الأخير بين الطرفين تم قبل أقل من أسبوع. سألت العميدة عما إذا كانت لدى زهور معلومات حول تلك الخادمة. أجابت بأن لديها ملفا متكاملا حولها في البيت. بعد نصف ساعة أحضر الملف. كانت فيه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. في خطوة أولى تم تنقيط البطاقة في الحاسوب المتضمن لقاعدة البيانات. في دقائق معدودات علم أن الأمر يتعلق بعائشة الأحمدي، وهي امرأة ذات سوابق توبعت من أجل السرقة والفساد والضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض. وجدت العميدة رجاء في تلك المعلومات ما يعطي التحقيق نفسا هو في حاجة ماسة إليه، وهي تفكر الآن في السبل التي تمكن من استقدامها واستجوابها. قد يكون معها مفتاح لغز جريمة شارع النرجس في حي الرياض. غدا نكمل القصة. جريمة في شارع النرجس، الحلقة الأخيرة. المعلومات التي قدمتها السيدة زهور الهاروني زوجة المختار بن عبو حول خادمتها السابقة عائشة الأحمدي مكنت العميدة رجاء سرحال من فتح وجهة جديدة للتحقيق الذي تجريه حول جريمة القتل التي راحت ضحيتها الخادمة الشابة زهرة بوغانم يوم 18 من غشت من العام 2000. نسخة بطاقة التعريف الوطنية لعائشة الأحمدي أتاحت للعميدة رجاء اكتشاف سوابق تلك المرأة التي توبعت من أجل السرقة والفساد والضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض. أبدت العميدة اهتماما بالمرأة، وصارت تركز الآن على السبل التي يمكن اللجوء إليها لاستقدامها إلى الرباط. استقر رأي العميدة الشابة على تسخير علاقة زوجة المختار بخادمتها السابقة، ولذلك طلبت منها أن تتصل بعائشة وتخبرها بأنها عادت من العطلة. كانت العميدة قد تذكرت ما قالته السيدة زهور الهاروني بشأن الاتصال الهاتفي لعائشة التي كانت ترغب في استئناف العمل في منزل المختار بن عبو. أوحت العميدة إلى السيدة زهور بأن تطلب من عائشة الحضور في أقرب الآجال. وافقت عائشة على الحضور في الغد. في الآن نفسه أمرت العميدة 2 من أعوانها بإقامة حراسة مشددة حول الفيلا 529 في شارع النرجس بحي الرياض. كانت الأوامر التي تلقاها العونان تقضي باقتياد الخادمة السابقة فور وصولها إلى المفوضية. استمرت المراقبة الليل كله واليوم الموالي. عند المساء حضرت المرأة، ولما تأكد من هويتها طلب منها أن ترافقهما. امتنعت، حاولت المقاومة لما حاول إرغامها على مصاحبتهما. في النهاية استسلمت وامتطت سيارة الشرطة. نقلت مباشرة إلى مكتب العميد رجاء. فور مثولها أمامها أمرت العميد بأخذ بصمات المرأة وبعرضها على مصلحة مسرح الجريمة لأخذ عينة من دمها وإرسالها إلى مختبر الشرطة قصد تحليلها ومقارنتها مع ما تم أخذه من أظافر الضحية. أشرفت العميدة شخصيا على استجواب عائشة الأحمدي. تركزت الأسئلة التي وجهت إليها حول الفترة التي قضتها خادمة في منزل المختار بن عبو. قالت إنها عملت في ذلك المنزل لفترة فاقت الشهر، وإنها توجهت لزيارة عائلتها في البادية، وإن عودتها إنما أخرت بطلب من مشغلتها. إلى هذا الحد كانت إجابتها منسجمة تماما مع ما سبق لسيدة زهور زوجة المختار أن صرحت به في هذا الشأن. تفادت العميدة طرح كل سؤال حول جريمة القتل. أوهمتها بأنها تستجوبها في شأن أشياء اختفت من بيت مشغلتها. في الحقيقة كانت العميدة تسعى إلى كسب بعض الوقت في انتظار التوصل بنتائج التحاليل المخبرية. وبعد أن جعلتها توقع على محضر أقوالها قررت الإفراج عنها على أن لا تغادر الرباط. في الآن نفسه أمرت العميدة أعوانها بمتابعتها دون إثارة انتباهها. بعد أن غادرت المفوضية توجهت إلى المدينة العتيقة. دخلت منزلا في الملاح بزنقة التليغراف، المنزل رقم 5. مكثت هناك نحو 3 ساعات، بعدها خرجت. لم تكن بمفردها، كان معها شاب يبدو أنه في 30 من العمر. توجه إلى مكتب وكالة للأسفار كانت تؤمل الرحلات المتوجهة إلى بن ملال. كان رجال الأمن يراقبونهما. أبلغوا العميدة بسعيهما إلى السفر، فاتصلت بالنيابة العامة تستشير حول إمكانية توقيف المرأة والرجل الذي يرافقها. وما أن حصلت على الموافقة حتى أمرت بتوقيفهما. أطبق عليهما رجال الشرطة مباشرة بعد ركوبهما الحافلة. تم تصفيد المرأة بينما تظاهر مرافقها بالاستسلام والامتثال، غير أنه ما أن بلغ باب الحافلة حتى باغت رجال الشرطة بسكين أخرجه من جيبه، هدد بمهاجمتهم إنهم رفضوا إخلاء سبيل رفيقته. اقتربت من الحافلة سيارة مموهة كان على متنها 4 من رجال الشرطة الأقوياء. فاجأوا الرجل، جردوه من المدية التي كانت بيده وبسرعة فائقة صفضوه. سيق رفقة المرأة إلى المفوضية، كانت تحمل حقيبة سفر. اكتشف الباحثون بداخلها عدة ملابس نسوية. لفت انتباههم قفطان مغربي رفيع، ادعت أنه لها، كما ادعت أنها إنما نسيت الإبلاغ عن سفرها. علم المحققون أن الرجل الذي كان برفقة عائشة والذي هدد رجال الشرطة بسكينه يدعى عبد الصمد النوراني. بعد أخذ بصماته اتضح أنه من أصحاب السوابق. صرح أثناء استجوابه بأنه يقيم علاقة مع عائشة منذ بضعة أشهر. أنكر علمه بمصدر الملابس التي كانت في الحقيبة. بشأن محاولة السفر معها قال إنه كان ينوي التوجه إلى ابن ملال مسقط رأسه، يريد أن يقدمها لوالديه بغرض الزواج منها. لما ذكره المحققون بسوابقه لم ينكر، فقط قال إنه تاب منذ أن غادر السجن في المرة الأخيرة في العام 2007. بعد تشاور مع رئيس المصلحة والنيابة العامة تقرر الإبقاء على عائشة الأحمدي وعبد الصمد النوراني رهن الاعتقال حتى الصباح، قرار عززه تعرف السيدة زهور الهاروني على عدد من ملابسها ضمن ما عثر عليه في الحقيبة، وفي جملة ذلك القفطان المغربي الفاخر الذي قدمت فاتورة شرائه. توجهت العميدة إلى مكتبها، وما أن وصلتها حتى وصلتها برقية من مدير المختبر يبلغها بأن ما تم أخذه من تحت أظافر القتيلة يعود إلى عائشة الأحمدي، كما أن آثار الدم التي كانت على السكين هي لدماء الضحية. كان ذلك ما توج تحريات العميدة، إثره بدأ الاستنطاق المعمق. اعترفت عائشة أنها لما علمت من مشغلتها أنها ستسافر إلى مراكش فكرت في التسلل إلى المنزل لسرقة بعض الأشياء. قالت إنها طلبت من عشيقها عبد الصمد مرافقتها. قصد شارع النرجس ليلا، تسور عبد الصمد الجدار وفتح الباب الخارجي الذي كان مغلقا بمزلاج. دخلت عائشة، قالت إنها كانت تحسب المنزل خاليا، غير أنها فوجئت بوجود امرأة لما اقترب من باب المطبخ. كانت في باب غرفة مجاورة، هي غرفة مخصصة للخادمات. صرخت المرأة. اعترفت عائشة أنها وعشيقها حاولا إسكاتها ولكنهما لم يستطيعا. إذ ذاك أخرج عبد الصمد سكينه ووجه إليها طعنة في جهة القلب. خرت على الأرض بلا حركة. قام بتمزيق ملابسها كي يوهم المحققين بأنها كانت ضحية اغتصاب. حاول عبد الصمد الإنكار، ولكنه ما لبث أن انكفأ معترفا بعد مواجهته باعترافات رفيقته عائشة. وثقت العميدة رجاء سرحال تفاصيل البحث الذي أجرته. استغرق ذلك زهاء 3 ساعات. كانت مهمة ناجحة، فقد تمكنت العميدة الشابة من فك لغز جريمة القتل التي شهدتها فيلا شارع النرجس، ولم يصمد أمام إصرارها محاولة التمويه التي لجأ إليها المجرمان.